الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. حتى سيري سوزايا كان بكا كوانا همي بغغان لسربوني خير مهربان و هر و سرچاوی آوکان آوانه هر هموی بلگن لسر اوی که خیر و مهربان شریکی نیه. و قال ابن المعتز: فیا عجبا کیف یعصى الاله ام کیف یجحد الجاحد، و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد. و تجگی سر شرمانه كعصيان برامبر با الله بكريت، كسانك انكاري بكان انكاري بوني كهموش شك لهموش شك دا نشانيك هيا كبالغي لسر اوي خير مهربان واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية بتل تفسير آية كذا: الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك خفي، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتك يا فلانة، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. يعني قال سجن بوايا دز أهاد بوما، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. قم رايا كن بوايا ودز أهاد روليايا مرايو كاتك الشيب بين يكسر دنجي جبر زبتوا. وقول الرجل صاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان وتمذا فلان يتيمك، هذا كلهم به شرك، وهم الشرك بأخوة حمك الله. رواه ابن أبي حاتم. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. رزقاري أمر ذا أقصانا زورا نسل زباني أو كسانك توحيد نازان جيا وهلوها نازان الشرك جيا، فتنبه لهذا الأمور. وتأقلوا شانبت تخصي ونكيد، فإنها من المنكر العظيم. لمنكر قوركانا ورشيكا الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر، ويواجب نهي ليبكيد. وكم ترخم نبي تيدا دبرشيكي بشوك باب شوكيش بيت قتيل الدين دار نجيت اللهم أكبر من الكبائر وتل الزنا لا مشرب خوانا و لا دزي لا بيهو كشن قولت ريك شركي بشوك. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. أم تفسير ابن عباس رضي الله عنه به أقا ذاك النوية ومسلمانان كخويا لبشوكا كبارزن أدنى كشرك بشوكا ويكوا سرنك يشعب وشرك قبر. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي هركس يسون بخوا بغير خوا فقد كفر أو أشرك فما احتمال ما الشك للراوي هي كفري وتو يعني أشركي وتو. ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو يا أو كما نواوا فيكون قد كفر وأشرك هو كفري كدوة وشريكي وخبر أداو. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر وتكفري بشوك كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحال في قوله بالقسم بالمحلوف به لها من شكايا رجك حقيقة السيئن ومن بس لا السيئن بريتيا لا أويك حالف قصدك السيئن أخوات تأكيد كدني لسال سيناكي بوا تأكيد كاتوا بس سيناك خوادن سيناك بوشتيك أو سيناك بيخوادو الذي يعتقد أنه يقدر أنه أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبا يبرعو بربعو الرواية كا او كسي امسوني بي اخوات تواناي هيا تولي لبسيني وسزاي بدا اقدروك. ولذلك ترى اكثر العامة يحلفون بالله كذبا غير مبالي ويتوابني زوريني خلقي سوين اخوان بخوا بدرو كشي بنات. فإذا استحلفوا لمن يعظمونه من الموتى والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا. ومقرهات السيون بدرين بوكسانيك أوان بقوريزان لمردوكان يا لبياو شاكان كوان بيرو باور انواع اوانا نهيني عن هيا تصرف يعني هيا لكونا شيا كان اشندو و راس ابي وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة. سوين أخوان بخوا دروغن بلام سوين خوا دنيان بوانيك أوان بقوري زانن راسي بي ألين أجر هندي لبرجوان دي كانشان بفوتت يضحون بها وتعبخشن في بنادا خوفا من عقابي وانتقامي وتصرف ذلك الولي فيه فأترسن أغي أقل مسجوين بدروب خوين بو بياو شاكمان أي تصرفي هي تيانا طولما ليسن ويؤكدون اعتقادهم هذا بحكايات مكذوبة يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية ما شيء أزان كالين سزامان دا جلو باورا نوايا كهنديك تشيروكي درو كأوسا كساني كسدنن زيوانن هني كدان راون لان قبر كان او انا حكايتي دران بو جرنوا كوا فلانا كاس شيني بوان خوردو دروي كردو داي شيد بو تيك شوا ماري وران بو ور امانة اترسينا بس بدرس فينا بينا خور لجر النفع المادي باعتقاد العامة في أوليائه بوشيم سانا كان بوكا واسوديان بيبغي خلقي باران باتي باران بودابنين تبروي بيرو باور عامي خلقي وايا كا او انا تصرفي انهي فيحكون ان الرجل سرق سمكة مملحة وأكلها حكايتك جرنوك بيايك ما سيكي دزيو خوادويتي فاستحلفه المسروق منه بالله كابلا سوني دعوة سوني بوخوا بخواك أو نيبدو ني خواردوا فأقسم بالله ثلاث مرات بأنه لم يأخذها ولم يرها فلم يحصل له شيء أي سيجا سوني بوخواردو بخواه كا او نيبردو و نيبيني و نيدزيو هش روينا داو فاستحلفه بأحمد البدوي تديسيني بوخوا بأحمد بدوي فما كاد يلفظ الاسم نزيق وكنا وكبلي ناوي أحمد بدوي بلي حتى سبقت السمكة من بطني ولفظها فيش ويناوي أحمد بليت فيش ناوكي او ما سيكال دمي هاتو تدرو وذلك منهم اعتقاد أن البدوي أغير وأعز وأقدر وأقدر من الله الحي القيوم العزيز الحكيم والعياذ بالله قبروا أوريوانا كان أحمد بدوي غيري عزتي تواناي لأخوة قورتي لك والعياذ بالله من الله الحي القيوم العزيز الحكيم والعياذ بالله جاوه كابرا بلس شون خواه بخواه شون خواه دروي شكا بلام اوكي اوه پرسي بلس شون خواه نا شوني بنا خواه هذا اولوه قورتيه كم شوني بيا خواه والعياذ بالله بويا من حلف بغير الله فقد كفر وشرك هلا دروي ماسي شكات خواري شوني تدرو هما كسانك باور بوشاكن كا اقلان اشناكات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أقسين بخون بخوا دروبكم أو خو شيوسيك لايمن لويك واسين بخون بغير خو راسك. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر چیکی معلومه کسیون خوادن بخوا بدرو لگونه ها گوره کن لیکن الشرک اکبر من الكبائر و این کان اصغر سوین خوادن بخوا و درو که کبائره سوین بخوا و بغیری خوا بر راسیج بکا شرکه سوین بغیری خوا الشرکش گورتیه گله چی؟ لکبائر با شرکی بشوکیش بید کما تقدم بیان و ذلك وكو باسي كرت فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار أقا الشرك بشوك حكمك إلى إسلام للزنا لمشروع خوارنا ولا بيهو كشن قورة تربية هكسك الشرك قوريت يا عبيد وبوشي وبمرتو بأبادي لجهنم بنتو هوايان قرستره وكوشي شركي قورا كدعوة غير الله والاستغاثة به بارانو لغير إخوة دعوة فرياكوتن لغير إخوة والرغبة إليه وشانيك أنجامي أدات ما بس غير إخوة به وإنزال حوائجه به هاتي بيوسيكي هيا دوابك على غير إخوة والعياذ بالله كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها كزوريني خلق آوائي دم رجقار ده أنا أمتي إسلامة كيش أوانش من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا بقور زانيني مردوكان خبركانيا وكردني بابت والبناء عليها جوري بسر ودرسكات خاني بسر ودرسكات واتخاذها مساجد هكاب شويني عبادت ویلیه پاره تو، دعای فریاکو نیلیه که، بدوری قبرکای آسوره تو، توافق بدوری، حیوانی بسره بره، دعای لیه کات، شفای بداد، شفای نخوشکانی بداد، منالی پی بخشید، لسفر سلامتی که، با سلامتی بیه نتو، آوان هم یکی. و هر وها بیرو باوریش انوایه نیشک لای او قبره بکرید خیرکی گورتی رکن و زودی رگا بخوا مزگوتی قبری آوائی تداها بی لای اوان خیرکی زیادی رکن که و خلق عامی خلقو تویانه کپیوتا بول فلانه مزگو بطایبتی اچی بو اوه لدوری شو روشتو نزدی که خوی مزگو تهبو که لبر اوه قبری فلانه کسی تیه و بناء المشاهد باسم المیت عبادت من بنیت باسمه گمزی بسره درسته کت بناوي مردوكوا بوويكوا أو كسانا عبادة أنجام بدن بوو مردويكا بناوي أو ومزاقين بدرس كدوا خانوكين بسلو درس كدوا وتعظيمه بقور زانيني وكخوا والعياذ بالله شركي أكبر أشتي بدسا تصرفك على كونه والعياذ بالله يربا ورا انوايك شوي نخوش انا دات اقل وانا بيت يعني كسي باوري بينا بيت وانا دسي دي بوشينت والعياذ بالله او انا هموي والاقبال عليه بالقلوب والاقوال والاعمال وتبدل رويتي اكات وهروا بزبان سويني بيخوا هناي بو ابا دعويلي اكا كاتيك هلا سي يا فلان والعياذ بالله وكذا وكان شيء حيواني بسر ابري توافق بدوري قبرك يا اگر با زبان و با کردوش انجامی نداد کما اشکرا کردنیتی با دل هر هیتی که تکبیو دعوی لیب که اگر دور بی لو شوینانه بی که اویتی دعایا روکات او شوینه که اویلی یادی بلا چون کسی بیو نیش که روکات قبله يا برسالة كابزان قبلة لكيوه يا أي بهمان شوى برباوري شركي قوري كهبو بهر ملدويك أو مردو خوتو دكيو روكاتو شين يعني هبو لخلقي تنهانا برو أو جهة الرشتوة كأو مردوي ليه كأو با أو أزانيت كده صلاتي هيا داوي لك كله. تيجي أو عالم شيء وعالم أستي. والعياذ بالله. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. هو بلايك زور جوره أم شرك جوره. كلناو زوريني أمتي إسلامة هي نمرش جاردة. أو بناها جوريك. اگر توبه لیه نکن و بوشی و بمرن خوالیان خوش نوید ترکو ما دل علیه القرآن العظیم من النهی عن هذا الشرک و ما یوصل الیه کردو ناکن بو قرآن که پر لبالگا که نهی کالو شید ونهي أكالو شانك برو شركي برد لوانش سن خوانا بغير قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونه قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين هيش كسيانية لقدر أو كسانا دروزن بيت كيفتراب كابنا يخواه وهروا برامر بآياتكان أوانا اگن بو بشا سزایی که دیاری کراوا لا قرآن اوان بردوامن لسر افترایان لسر شرکان حتا او کاتی که ملائکه دید بر روح کشانه که پرسیاران لی اکن اول کیه بون کاتیکا اول دنیا دا آپاران و لغیری خوا کون آوانا که اولیان آپاران و وتبوی علمتی تنادن برزگات ناکن بفریات ناکون چیان لیات قالو ظلو عنا هلی من ونبو نازانی چیان لیات شایدی اده نسل نفسی خویان که اوان در دنیا ده کافر بود و تا شایدی اده نسل خویان که او کردوان کفر بود الاعراف آیت 37 کفرهم تعالی كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. قالوا مهربان كافري كدو بچي كافر مبارانا ويان لو كسانيك أمان ليان أبارانا ولا غيري خوال الدنيا دا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وشناني كا تايبت بو عبادة كدنا مزقوتا كان تايبت بو خواي بناكرا وذكر خوا بو قرآن بو عبادة نكبو ايكوا شركي تيابر عربدك هناو مزقوتا ولا سن منبر هنا ببري بو غيري خوا خلقي بانك بكري بو الشرك والعياذ بالله يا مزقود بكري بشويني دف اليدان سما كردن نايش ابن ذكر. فلا تدعو مع الله أحد الجن آياتي أجد هو كواكا وسكايتك أبا مزقود. قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا إنما بحصرة قل إنما أدعو ربي منتنها لا الله أفرمه بهيش يويك هيش كسك ناكا بشريك هو في أغمري خاصة أصلا خير أمري بيك بلا متنها من لا بروردقاري خوم لا الله أبرمو وبلا من هيش يك بدس مني ناوي كوا زيان بخلق بقينم ناوي كوا سوديان في بقينم. الجن بيستو بيستو يك وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر اشتكيان بيتشوا نكروتوا فخالفوا ما بلغ به الأمة في التواني بانغوازي في غمريان كدوة صلى الله عليه وسلم كيان يدي بأمتك وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم هو كبيا غمصم درباري خوي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد كواتهر كسيب الراسي شون في غمر بكي صلى الله عليه وسلم واجبة تنهى لألاه ببارته شريكي ببريان ندات فعاملوه بما نهاهم عن زوريني أمت خلصو كوتيان لقل بانوازي في غمر صلى الله عليه وسلم أو أنجامدا كأونه لكدو من الشرك بالله والتعلق على غير الله شريك خبردان والدليان بيوست بغير خواه توكلان نسل غير خواه حتى قال قائله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله. كدواء قال يا غمصاصم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به هيش كسيكم نية كفريان بكوي سواك تغيريتو عند حلول الحادث العميم لكاتك هرنا رحتيك توشي بلي يا والعياذ بالله أو يا غمري صاصم قاندو تأستي خواه بل كل هذا في غمري كردوس أصلا ببارس رابك بوخوي كدي بإله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك أي الله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا أقتول الرجل قيامة دسمنا قريت وكو بخشينيكي خوت وإلا فقل يا زلة القدم وتقرأ فلانا كبئت أو شيبوا أو قاتي هل خلسكاو والعياذ بالله ورجهن مرات فإن من جودك الدنيا وضرتها لبخشيني تويا دنيا وقيامت الدنيا وقيامت بخشيني خوايا خلقي خوايا نكي في غمصاصر ومن علومك علم اللوح والقلم لا علمي تويا علمي اللوح والقلم واتكاتك خوي جورمي ربان قلمي دروس كل وتي بنوسا اويك قلم نسي علمك يتوبو اويك اللوح المحفوظ نسرا وبشك لعلمك يتوب ومن علومك علم اللوح والقلم أي خوا فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله تما شيء أم جهل قوربك كبوصيري يرباوري وابو كهجرز قاربوني أقنية إلا بپناگرتنو داوای فریا کوتن نغیری خوا داوال پیغمرك صلی الله علیه وانظر الى هذا الاطراء العظيم سيري او مبالغة قوريبك روچون لمدحة الذي تجاوز الحد في الاطراء لسنو داري كردوا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رواه مالك وغيره البخاري 3645 من حديث عمر رضي الله عنه ولم أجده في موطأ مالك لا تطروني الاتراء يعني لسنور درشون لسنوري شرع درشيت لباس كدني بيغامر صلى الله عليه وسلم فرمي وامني ما كانوا كتشون نصارى روشون لا عيسى كري مريم عليه السلام انت انا عبدكم ايو يجبون عبد الله ورسوله هو بيغامر صلى الله عليه وسلم ايو بيخوش بو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قالوا رمي ربان أمرك أبا بيغام صلى الله عليه وسلم كراب قينا بدس مني خزائن إخوة لأنه خزائن علم كان وغيب جنازان ومن بقي ونال من ملائكة يعني بشر بو على انعام ايتي بنزه فانظر الى هذه المعارضه العظيمه للكتاب والسنه اعود جاءت يقوريك اوانيك مرامر القران والسنه والمحاده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم جاءت كدني خوا وبيغام صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يقوله هذا الشاعر وكم شاعر ايريت هو البوصيري في قصيدته المشهوره بالبرده فبرده أم قصيرة بو مشهورة التي هي عند كثير من العوام وأشباههم بمنزلة القرآن لا عوام خلق قان يهدى آسي القرآن وربما عظمها بعضهم أكثر وأن خلق كان لقرآن بقولة السيدي فإنه يواظب على قراءتها أكثر مما يواظب على قراءة القرآن أوانيك زيادة الأواء أخوانا توا وبر دواما نسألي زيادة الله قرآن أخوانا ويهم الله بونا ناشر عكانا أخوانا نوا لكاتي بدعي لدائي قولي بيا غام صلى الله عليه وسلم لكاتي سلام عراجة وهروها لكاتي سفري عمرانا لكاتي سفري حجانا لكاتي رجع رفايانا وهروها لمينينا اوانا اهلي بدا هر اهي كان هبيت او اخي نوى. وهذا الذي يقول هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة. فتابتي كسانك أخويا بعلم خواني علم شار زي أزانا أو أن لبركدو. ورأوا قراءة هذه المنظومة هذه المنظومة ونحوها كأوانب كارك الشرعية زانا لذلك وتعظيمها من القربات بقول الزانيني لا أوان يكيكا لو كردواني كان زكي أنا خاتو الأخوة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. فقالوا ما شاء الله وشاء فلان أو يكساني كله مشيئتي إخوائي يكساني كله قال مشيئتي فلان كسا. وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه ما شاء الله وشاء فلان وشاء فلان عطف بسل شيء بسل ما شاء الله كواتا يكساني كله والعياذ بالله لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. واو وجمع نقبش من أوابط. وتسوية المخلوق بالخالق شرك. مخلوق يكسان بكيب خالق هو شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر. يرد كشيكي بشوكا لقوريشا قوري كما قال تعالى عنه في الدار الآخرة تربعي وانيك شريكيا بخوا بريار داوة بوشي ويجمردون خويا لقيامتا كخوي قورا حالي أواما بباسكا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. سوين أخوان أنك أوان لدنيا ذا لقم رأيك أشكرابون إذ نسويكم برب العالمين فبرسلا وكان إخوان أظن أوان برسلا وكان يان يكسان كردو برب العالمين هنا يبوا با حيواني بصر بريد شي بوا كأوان هم شركة الشعراء آياتي نودو حوتو نودو أشت بخلاف المعطوف بثم ثم درست فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة يعني أقل مشيئة إخوائي للسلبية باشان أقل توبتوي يعني مجال تداية بشان أو أقل مشيئة إخوائي فلا محذورة وكاتونا شرعية دانية لكوني صار تابعا أقل مشيئة إخوائي للسلبية باشان مشيئة ويسي أو جسبية بيت أويان كشيت يداني ودرسة. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.